السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الأربعين النووية حديث عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. من يشرح هذا المقطع من الحديث؟ معاذ. ومن شوق عمر بن الخطاب رضي الله عنه السامع، حيث أنه أتى بغريب حديث الرجل. نعم. قال أنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنهم كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون منه، وهو من آداب الصحابة رضي الله عنهم. إذ طلع، إذ هنا الظرفية تفيد المفاجأة، طلع علينا رجل هيئته أنه شديد بياض الثياب. نعم. يدل على أنه لم يكن في سفر. نعم. ولم تكن مغبرة ثيابه. نعم. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لم يكن مغبرة شعره، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من أحد. لا يرى عليه أثر السفر، يعني أنه ليس من خارج المدينة وليس من داخلها حتى يعرفه. نعم. لا يرى عليه أثر السفر، أي أنه لم يأتي من خارج المدينة ولا يعرفه من أحد، ليس من المدينة، وهذا فيه غرابة. قلنا المراد بالغرابة هذه أن عمر رضي الله تعالى عنه يشوقك لما يأتي بعد من خبر هذا الرجل. نعم. قال: لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. ثم قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أدب من أداب الطالب العلم أنه يجلس إلى أستاذه. نعم. حتى يستفيد منه. نعم. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. ما المستفاد من هذه اللفظة من الحديث؟ موسى. نعم. الفخذين. نعم. نعم. وهذا قلنا فيه أدب من آداب طالب العلم، وهو القرب من المعلم، لأن جبريل رضي الله عليه السلام أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. ثم بعد ذلك سأله عن الإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث. قلنا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المضارع. لماذا؟ أنه يفيد التجدد والاستمرار. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عليه السلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قلنا: الإيمان بالله عز وجل يتضمن ماذا؟ يتضمن عبد الله، نعم، نعم. إذن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أن تؤمن بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة ماذا يتضمن؟ معتز، نعم نعم، نعم. فإذا أحسنت، فإذا الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله إجمالا فيما أجمله الله عز وجل، وتفصيلا فيما فصله. فإذا نؤمن بهم كلهم إيمانا إجماليا، ونؤمن بما ذكر منهم إيمانا تفصيليا. فمثلا ذكر لنا ربنا عز وجل جبريل فنؤمن به، وأنه ينزل بالوحي فنؤمن بأنه ينزل بالوحي، وأنه ينزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا ما أجمله الله رب العالمين من ذكرهم آمنا به إيمانا إجماليا، وما فصله ربنا عز وجل في كتابه أو فصله نبيه صلى الله عليه وسلم آمنا به إيمانا تفصيليا. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قلنا كرر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا الفعل الذي هو الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر. لماذا كرر الفعل ها هنا؟ أما اليخضاء، نعم أحسنت، أن لمزيد الاهتمام بهذا الأمر الذي هو الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما المراد بالخير والشر ها هنا؟ عبد الله، أحسن، فيما يتعلق بالنسبة إلى العبد. وأما ما يتعلق بالله عز وجل فإن الشر لا ينسب لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فهذا ما يتعلق بمسألة الإيمان. وقد بقيت معنا بعض المباحث ضاق الوقت عن ذكرها في المجلس السابق. قلنا: الإيمان لغة هو التصديق، هذا على مذهب الجمهور، ولكن الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لماذا عرفه بالإنقياد أو بالإقرار؟ نعم أحسنت، أننا نقول آمنت له وأقررت له، فلما عدي بنفس الحرف كان أقرب بتعريفه إيش؟ بالانقياد أو بالإقرار، بخلاف التصديق فإنه يتعدى بنفسه فيقال صدقته، فيقال صدقته. وكذلك قلنا أن على فرض القول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، فليس المراد بالتصديق هو التصديق المجرد عن العمل، ليس المراد بالتصديق ها هنا التصديق المجرد عن العمل، وإنما هو التصديق الذي يتبعه العمل. وهذا قد ورد في كتاب الله عز وجل، مثال ذلك قول ربنا عز وجل في قصة إبراهيم: قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. إبراهيم كيف كان تصديقه؟ بالعمل. أخبر الله عز وجل أنه تل ابنه للجبين، وأنه أراد ذبحه، إلى آخر ذلك مما ذكر في قصة إبراهيم. فسمى ربنا عز وجل فعل إبراهيم تصديقا. واضح الكلام؟ كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أن العين تزني وزناها النظر وأن الرجل تزني وزناها المشي إلى آخر الحديث، قال والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. تصديق الفرج يكون بماذا؟ يكون بالعمل. فهذا هو المراد بالتصديق على من قال من اللغويين، أرادوا من فسروا الإيمان بالتصديق لا يريدون به التصديق المجرد، وإنما يريدون به التصديق الذي يستلزم العمل. واضح الكلام؟ فهذا ينبغي أن تنتبه له. فهذا الذي معنا في تفسير الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ها هنا عرف الإيمان بإيش؟ بالأفعال الباطنة، ولكن هذا الفعل الباطن مستلزم لفعل الظاهر، يدلك على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح الباطن بالإيمان لابد أن يظهر أثر هذا الباطن على الجوارح. فالإيمان إذن قد يطلق ويراد به فعل الباطن الذي يستلزم فعل الظاهر، وقد يطلق ويراد به فعل الباطن والظاهر، معا. لذلك كانت عقيدة أهل السنة أن الإيمان إيش؟ قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فهنا إذن عرفوه بإيش؟ عرفوه بما يقع في القلب وبما يقع على الجوارح. واضح الكلام؟ فإذن هذا الإيمان، تعريف الإيمان بالفعل الباطن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا مستلزم لفعل الظاهر. فهذا مما ينبغي أن نفهمه. كذلك هذا التعريف ومعرفة الإيمان بهذه الصورة مناسبة لما خلق الله عز وجل عليه نفس الإنسان، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الإنسان فيه قوتان، قوة علمية وقوة عملية، فالقوة العلمية هذه التي يتناسب معها إيش؟ التي يتناسب معها فعل الباطن، فعل القلب، قول القلب وفعله. والقوة العملية هي التي يتناسب معها قول اللسان وفعل الجوارح. فالإنسان مركب من هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا وجدت الإرادة الجازمة، والقدرة التامة، ولم يوجد مانع من الفعل، كان لا بد أن يقع الفعل. نفسر هذا الكلام، يعني الإنسان مثلا أراد إرادة جازمة أن يقف الآن، هو مريد ذلك إرادة جازمة، وعنده القدرة التامة على هذا الفعل الذي هو القيام، الذي يترتب عليه إيش؟ الذي يترتب عليه حدوث القيام، لابد أن يقع القيام. فإذا تخلف القيام كان إما بسبب عدم وجود الإرادة الجازمة، وإما بسبب وجود القدرة التامة. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ فعلى هذا الذي يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومؤمن بالقدر خيره وشر، فهذا يتعلق به إيش؟ الإرادة الجازمة ومحبة الله عز وجل والسعي من قربه والسعي إلى قربه سبحانه وتعالى. إذا ادعى هذا ثم لم يوجد منه من الأعمال ما هو دليل على وجود هذا الأمر في القلب، قلنا إيش؟ قلنا هذه الإرادة ليست بإرادة جازمة. فإذا هذا لابد أن يكون منك على ذكر أنه إذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة كان لابد أن يقع إيش؟ لابد أن يقع الفعل. كذلك قلنا إذن الإيمان لابد معه من إيش؟ من إسلام، والإسلام لابد معه من إيمان. كيف ذلك؟ لابد أن تفرق بين الإيمان الذي يطلق والمراد به أصل الإيمان وبين الإيمان الكامل الواجب. إذن عندنا إيمان يطلق ويراد به إيش؟ أصل الإيمان، وعندنا إيمان يطلق ويراد به الإيمان الكامل الواجب. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هنا نفي عنهم إيش؟ اسم الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال ربنا عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأثبت لهم هاهنا إيمان، وفي أول الآية قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وليس في الآية تناقض. الإيمان الذي نفاه الله عز وجل عنهم هو الإيمان الكامل الواجب، واضح؟ وأما الإيمان الذي أثبته فهو فالمراد به هو أصل الإيمان، والذي هو ركن من أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله. وقلنا الشهادة فيها إقرار وعلم واعتقاد بالقلب، وفيها نطق باللسان وإخبار باللسان. واضح الفرق إذن؟ واضح أم ليس بواضح؟ واضح؟ واضح يا أخوة أم ليس بواضح؟ لا، المراد أصل الإيمان المراد به ما يدخل به الإنسان في الإسلام، هذا هو الأصل، والذي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما الإيمان الواجب الكامل الواجب فالمراد به الإيمان الذي يستحق به صاحبه المدح، الذي يستحق به صاحبه المدح. ومعلوم اللي هو يتصل في درجة الأحسان، لا هذا ما زال في مرتبة الإيمان، ولكن صاحبه إيش؟ ممدوح. يعني عندنا إيمان يمدح به الإنسان، طيب ما المراد به؟ ما المراد بهذا الإيمان؟ هو الإيمان الواجب، هو الإيمان الواجب. وعندنا أصل الإيمان والذي هو يخرج به العبد من الكفر إلى الإسلام، هذا قد يعاقب صاحبه وقد يدخل النار. ومعك في الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال ربنا عز وجل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الإيمان الذي هداهم إليه هو إيش؟ هو أصل الإيمان، والإيمان الذي نفاه عنهم هو الإيمان الكامل الواجب الذي يستحق الإنسان به المدح. ومعلوم أن الألفاظ الشرعية قد تنفى بسبب ترك واجب من واجباته. يبين لك ذلك حديث الرجل الذي جاء والذي صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. نفى عنه اسم الصلاة، لماذا؟ لأنه لم يأتي بواجباته، فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الصلاة، صل فإنك لم تصل، وإن كان هو في الظاهر قد صل. فالإيمان قد ينفى عن العبد بسبب ترك واجب من واجباته، ويكون المنفي أي إيمان؟ الإيمان الكامل الواجب، لا أصل الإيمان. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهنا المراد بالنهي بنفي الإيمان هو الإيمان الكامل الواجب الذي يستحق صاحبه المدى، وإن كان معه أصل الإيمان الذي يعصم به دمه وماله وعرضه. واضح الكلام أم ليس بواضح الآن؟ ولذلك لابد أن تفهم هذا وأن تعرف أن أحياناً اللفظ الشرعي يذكر ويثبت له معنى ثم ينفى عنه هذا المعنى ويراد بهذا اللفظ معنى آخر. مثال ذلك قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه. فأثبت الله عز وجل لهؤلاء وصفهم بأنهم إيش؟ منكم، وأنهم قالوا لإخوانهم وهم منافقون. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. فأثبت لهم أولا أنهم منكم من حيث الظاهر، من حيث الظاهر، ثم نفى عنهم كونهم من الصحابة رضوان الله عليهم من حيث الباطن. فهذا ينبغي عليك أن تعرفه في مسألة الإيمان، أن اللفظ الواحد قد ينفى في موضع ويثبت في موضع، ولكن يراد به هاهنا معنى ويراد به هاهنا معنى. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالذي أثبته الله عز وجل للأعراب هو إيش؟ هو مطلق الإيمان، هو مطلق الإيمان. والذي نفاه عنهم هو الإيمان المطلق. اتضحت هذه المسألة يا إخوة الآن؟ اتضحت. ولذلك أنت لابد، هذه من القواعد التي تتفرع عن قاعدة التفريق بين الإسلام والإيمان ومعرفة الاسم المطلق ومطلق الاسم، يتفرع عليها قاعدة مخاطبة الله عز وجل للناس بصفة الإيمان. مثلا لما يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ففي خطاب الأمر والنهي إذا خاطب الله عز وجل عباده بصفة الإيمان المراد به إيش؟ أحسن. فإذا المراد به إيش؟ أصل الإيمان الذي هو مطلق الإيمان. واضح الكلام؟ ولكن إذا مدح الله عز وجل المؤمنين في كتابه فإنما المراد بهم هم إيش؟ هم أصحاب الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل كمالاً واجباً، الكامل كمالاً واجباً. واضح الكلام الآن؟ فإذا هذا ما يتعلق بالفرق بين الإسلام والإيمان. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بصفة الإيمان. إذن الإيمان لا بد أن يكون معه عمل ظاهر، لا بد أن يكون معه عمل ظاهر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا يتخيل أن يكون القلب قد وقع فيه الإيمان ولا يؤثر ذلك على الظاهر بدون وجود مانع. فهذا ما يتعلق بمسألة الإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ السؤال عن الساعة هنا، الساعة في اللغة هي المقدار من الزمن، هي المقدار من الزمن، وفي اصطلاح الوقت هي جزء من 24 جزء من الليل والنهار. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تسمية الساعة أي يوم القيامة بهذا الاسم، فقيل إنها سميت بالساعة لخفتها على المؤمنين، أي تمر عليهم كالساعة. وقيل سميت بالساعة لأنها عند الله عز وجل كساعة، كما قال ربنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. وقيل كذلك إنها سميت بالساعة باعتبار أول وقتها، أي أطلق الجزء وأريد به الكل، إلى غير ذلك من الأقوال. فأخبرني عن الساعة، ليس المراد من سؤال جبريل هاهنا عليه السلام عن وقوع الساعة، أن هذا أمر موقن به، إن الساعة آتية لا ريب فيه، وإنما الكلام مقدر. فأخبرني عن وقت الساعة، فأخبرني عن وقت الساعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ انظر، هذا في علم البلاغة يسمى بالالتفات. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بأعلم بها منك، وإنما التفت النبي صلى الله عليه وسلم من الخطاب المتكلم إلى خطاب المسؤول. إيش خطاب؟ إيش خطاب؟ غائب، مبني لما لم يسمى. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم من خطاب المتكلم إلى خطاب الغائب. وهذا الالتفات في علم البلاغة لابد أن تكون فيه نكتة بلاغية. ما المراد هنا وما هي النكتة؟ المراد أن كل مسؤول ليس عنده علم بهذا السؤال، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كل مسؤول يقول: لست أنا بأعلم من السائل. واضح الكلام وليس بواضح؟ واضح الكلام؟ إذن الأصل في الخطاب قال: أخبرني عن الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بأعلم بها منك. خطاب متكلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنى ذلك للغائب، قال: ما المسؤول عنها. ما المعنى؟ المعنى أن كل مسؤول هو جاهل بوقت الساعة، أي أن ليس المتكلم وحده لا يدري بخبر الساعة، وإنما المتكلم وكل مسؤول يسأل هذا السؤال هو لا يدري عن وقت الساعة متى. فهذا يسمى في البلاغة بأسلوب الالتفات، يستخدم من أجل نكتة بلاغية، النكتة ها هنا المراد بها إيش؟ تعميم الجواب. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا فيه فائدة تربوية، وهو أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم قال: لا أعلم. لذلك قال ربنا عز وجل في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال ربنا عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شر بقاع الأرض قال: لا أدري، ترني حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال جبريل: لا أدري، ذرني حتى أسأل ربي. فسأل ربه فقال له: شر بقاع الأرض أسواقها. فلذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وقال طلاب مالك رحمه الله تعالى: لو أردنا أن نكتب ما سمعناه من مالك في قوله لا أدري لملأنا من ذلك أو لأفرغنا من ذلك قناطير من المحابر أو كلمة نحو ذلك. ولما جاءه رجل مسافر يسأله عن مسائل أرسله بها قومه قال له مالك: لا أدري. قال له: إن قومي حملوني إليك، أي أنهم أعطوه الزاد والظهر الذي يركب عليه حتى يأتي مالكا رحمه الله تعالى، فكيف تقول لا أدري؟ قال: قل لهم يقول مالك لا أدري، أو قل لهم يقول مالك لا أحسن. فكذا كانوا رحمهم الله تعالى يأخذون بهذا الأدب الذي أخذ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ها هنا جبريل سأل عن أماراتها، أمارات هذه مفرد وإلا مثنى وإلا جمع؟ جمع. كم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمارات؟ أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ذكر كم علامة؟ والسؤال عن جمع، كيف يخرج ذلك؟ أحسنت، إذن أن أقل الجمع اثنان، والأحسن من جوابك من يأتي على الدليل من اللغة أن أقل الجمع اثنين. طيب، عندنا الآن قلنا إيش دليل على أن أقل الجمع اثنان، هذه مرت معه. أحسنت، إن تتوبا مثنى إلى الله فقد صغت قلوبكما، فجمعت القلوب، لم يقل ربنا إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما، وإنما قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فجمعها هم. فهذا من الأدلة على أن أقل الجمع اثنان. أين مرت معنا هذه المسألة رضا؟ في الورقات. أحسنت، فإذا سؤال جبريل ها هنا: فأخبرني عن أماراتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإثنان، نقول لا بأس لأن أقل الجمع اثنان. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها، اختلف أهل العلم في تفسير هذه اللفظة، فجمهورهم على أنه في آخر الزمان يكثر السبي، أنه يكثر السبي، وابنة إذا كان الأب حرا وكانت المرأة أمة عبدة فإن الابن ينسب إلى أبيه فيكون حرا كذلك، فبذلك يكون هو سيدا لأمه. وذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ولكن المراد بالحديث أنه يفشو ويكثر، فهذا وجه من أوجههم، وأنه من علامات الساعة أن يكثر السبي. الوجه الثاني وهو كثرة العقوق، أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أنه يكثر العقوق في آخر الزمان، ويدل على ذلك ربتها، أي أن البنت تعامل أمها معاملة السيدة. واضح الكلام؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا البنت، لأن البنت هي مظنة رقة المشاعر والإحسان إلى والديها، فإذا كانت البنت تعامل أمها هذه المعاملة بحيث أنها تعاملها معاملة السيدة، فما ظنك بالولد؟ فهو من باب أولى. فإذا هذا من الأوجه. الوجه الثاني هو إيش؟ هو كثرة العقوق، أن تلد الأمة ربتها، أي أنها تلد البنت ثم هذه البنت تتحول إلى سيدة عليها بسبب عقوقها، أي كأنها سيدة عليها بسبب عقوقها. الوجه الثالث وهو كناية عن انقلاب الزمن، أي أن يصبح من يستحق التربية يصبح هو المربي، والمربي يصبح إيش؟ يربى. فأن تلد الأمة ربتها، الأصل أن الأم والأب هم الذين يربون الأبناء، فينقلب الزمن فيصبح الأبناء هم بمثابة المربين لآبائهم. وهذا يتسق مع سياق الحديث وما سيأتي بعده. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة هم الذين هم حفاة الأقدام، العراة الذين هم الذين ليس لهم ثياب، العالة الفقراء، رعاء الشاء أي رعاة الشاه يتطاولون في البنيان. وهذا كله كناية عن إيش؟ عن انقلاب الزمن، أي يصبح رعاة الغنم يتطاولون في البنيان. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في سقف بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال كنت أتناوله بيدي. سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال دخلت إلى حجر أزواجه رضوان الله عليهم فتناولته بيدي. هذا كناية عن إيش؟ كناية عن قصره. كذلك ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل ورجلاها أمامه في القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فثنت قدميها رضوان الله عليه. هذا كناية عن إيش؟ عن ضيق الدار، أنه لا يجد مكانا يسجد فيه، فتكون عائشة تمد قدميها رضوان الله عليه حتى يغمزها النبي صلى الله عليه وسلم فتثني قدميها رضوان الله عليه. فالسقف كان نازلا والدار كانت ضيقة، وهي دار من؟ دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه الطريقة التي ربى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، وهو أن يكونوا في سعة من جهة قلوبهم، لأنه إذا ضاق القلب ضاقت عليه الدنيا كلها، ولو ملك الدنيا كلها. وأما إذا اتسع القلب ولو كان في مثل هذه الحال اتسعت عليه الدنيا، لأن الإنسان هو بين عالم الشهادة هذا الذي يعيش فيه ويراه، وعالم أوسع منه وعالم عالم الغيب، عالم أوسع منه وعالم الغيب. فإذا ادارك علمه في الآخرة ولم يعرف منها شيئا كانت حياته ضيقة، لأنه لا يعرف إلا ما يشاهده، إلا ما يلمسه، إلا ما يتذوقه أو يسمعه. ولكن إذا اتسعت مداركه فكان مؤمنا بعالم الشهادة وبعالم الغيب اتسعت مداركه. لذلك قال ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أين هذا الضنك؟ لأنه لا يؤمن إلا بهذه الدنيا الضيقة، لا يؤمن بما وراءها. فهذا يتعلق بأحوال آخر الزمان، وهو انقلاب الحال. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم، نأخذ منه أن ديننا هو إسلام وإيمان وإحسان. وإذا مثلناها بالدوائر قلنا إن الدائرة الكبرى هي دائرة الإسلام، ثم نصنع فيها دائرة هي دائرة الإيمان، ثم نصنع فيها دائرة أخرى هي دائرة الإحسان. والإحسان من حيث أهله هو أخص من الإيمان والإسلام، لأن كل محسن هو مؤمن ومسلم، ولكن ليس كل مسلم محسنا ولا كل مؤمن محسنا. ثم بعد ذلك الإيمان أعم من حيث الأهل هو أخص من الإسلام، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. فهذا من حيث أهله، ولكن من حيث نفسه هو أعم من الإسلام، لأن الإيمان إسلام وزيادة، والإحسان إيمان وزيادة. فهذه هي الدوائر الثلاثة التي هي دين الله عز وجل: الإسلام والإيمان والإحسان. فكل محسن هو مؤمن ومسلم، وكل مؤمن هو مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مؤمن محسنا. ولما نقول ليس كل مسلم مؤمنا، ما المراد بمؤمنا هنا؟ أحسنت، المراد به إيش؟ الإيمان الكامل الواجب. ليس كل مسلم مؤمنا الإيمان الكامل الواجب، وإن كان معه أصل الإيمان الذي هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه القواعد لا بد أن تنضبط في ذهن، لأن مدار المذاهب المنحرفة الضالة إنما هو في هذا، في قواعد الأسماء والأحكام. إنما ضلت الخوارج وغيرها من الفرق ودخلوا على معاشر الشباب وحولوهم إلى وحوش يقتلون ويدمرون من خلال هذا الباب، من خلال الجهل بباب الأسماء والأحكام. فلا بد أن يكون هذا الباب منضبطا في ذهنك، ولهذا أطلنا فيه النفس نوع إطالة. ثم قال وذكر النووي رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه هو ابن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة الذين عرفوا بالعلم والفقه، وهم عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. إذا قلنا عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود، فهؤلاء الأربعة يعرفون بماذا؟ بالعبادلة، وكانوا يعرفون بالعلم والإمامة. وقد قال طاووس رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلف، قال: ما رأيت أورع من عبد الله بن عمر، ما رأيت أورع من عبد الله بن عمر. يؤمن أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان وقافا على السنة، لذلك لما روجع في مسألة وقيل له إن أبا بكر وعمر يقولان فيها كذا وكذا، قال: يوشك أن تصيبكم قارعة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. من عمر؟ أبوه. ومع هذا يقول: يوشك أن تصيبكم قارعة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكان رضوان الله عليه وقافا على السنة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. ها هنا تمثيل، النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا أمرا معنويا الذي هو أمر الإسلام بأمر حسي الذي هو البناء. بني الإسلام على خمس، وهذا الأسلوب جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وذكر ربنا مثلا قوله: فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فضرب الله عز وجل هذا المثل وهو في ضلال الكفار وتركهم لكتاب الله عز وجل وأخذهم بآرائهم وأهوائهم بمثل هذا الذي أخبر خبر: فمثلهم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. انظر، قال ربنا ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بناره، في الأول استوقد نار ثم قال ذهب الله بنورهم، أي كأن النار فيها صفتان: صفة الإنارة وصفة الإحراق، فأذهب الله عز وجل صفة الإنارة منها وأبقى عليهم صفة الإحراق نكالا بهم. واضح الكلام؟ ذهب الله بنورهم، وأفرد ربنا عز وجل النور، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا المثال الذي ضربه لنا ربنا عز وجل وهو مثال حسي، يعني كأن الإنسان ينظر إليه، هو مثل لشيء معنوي وهو كفر هؤلاء وضلاله. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بأمر حسي لكي يقرب الأمر من الأذهان. بني الإسلام على خمس. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذه الخمس هي أركان الإسلام، هي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى، أولا اتفقوا على أن من ترك الشهادة فهو كافر، والشهادة لابد فيها من الإقرار والإيمان والعلم بالقلب والنطق باللسان والإخبار والإخبار عن ذلك، هذا إذا لم يمنعه مانع من النطق باللسان. فهذه إذا تركت، يعني لو أن رجلا ترك النطق بالشهادة وهو قادر على أن ينطق بها فهو كافر، واضح الكلام؟ فهذا متفق فيه فيما يتعلق بالشهادة. ثم اختلفوا في الأربعة الباقية، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هل يكفر الإنسان بتركها أم لا يكفر؟ اتفقوا أنه إذا تركها وهو منكر لفرضيتها فهو يكفر بذلك، إذا أنكر فرضية هذه الأربع يكفر بذلك، إذا استحل تركها وأنكر فرضيتها يكفر. ثم اختلفوا أولا في الزكاة والصوم والحج، منهم من ذهب أنه إذا تركها يكفر، ولكن الراجح أنه لا يكفر وإنما يسمى فاسقا عاصيا، هذا في الزكاة والصوم والحج. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى: لقد هممت أن أذهب إلى أقوام لا يشهدون الحج فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فإذا هذا قول، وإن كان هذا القول نراه مرجوحا لأدلة تأتي. قلنا الجحود هذا متفقين فيه أنه إذا ترك جحودا هذا يكفر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هذه انتهينا منها، هذه محل إجماع لا ينكر فيها. الآن الكلام عن من تركها كسل. ثم اختلفوا، الاختلاف أقوى في مسألة الصلاة، هل إذا ترك الإنسان الصلاة يكفر بذلك أم لا يكفر؟ ذهب أحمد وغيره إلى أنه يكفر، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الأدلة التي هي في هذا المعنى. ومذهب الجمهور أنه لا يكفر، وإن كان يقتل ولكن حدا ليس ردة، فرق بين أنه يقتل حدا وبين أنه يقتل ردة. انتبهوا لأمر قبل ذلك كله، هو أنه من قال إنه يكفر وأنه يقتل ردة، وأنه من قال لا يكفر وإنما يقتل حدا، كلاهما متفقان على أن هذا الحد إنما يقام من ولي الأمر، فهذه المسألة منتهين منها، أن ذلك إنما يكون لمن؟ إقامة الحدود إنما يكون لولي الأمر. ومسألة حتى من قال من أنه يقتل ردة، قال لا بد أن يأتيه القاضي الشرعي من ولي الأمر وينظر إذا كانت عنده شبهة، وهل كان مذهبه يرى بأن تارك الصلاة لا يكفر ويقيم عليه الحجة إلى آخره، ثم بعد ذلك إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع أقام عليه الحد بأمر من ولي الأمر. فإذا عندنا فريق قالوا يكفر، والجمهور على أنه لا يكفر، وقالوا إنما يقتل حدا كما يقتل قاتل النفس، لأنه يتأثر على ينتج على ذلك أنه إذا قتل حدا دفن في مقابر المسلمين وغسل وكفن وصلي عليه. فإذا هذان مذهبان. فهنا في المذهب الثاني في نوع مراجعة، الذي يقول إن تارك الصلاة لا يكفر، أقول نحن نعتقد إن تارك الصلاة هذا لا يكفر، ولكن إذا أتي به وقيل له إما أن تصلي وإما أن يقام عليك الحد فتقتل، فآثر إقامة الحد والقتل على الصلاة. قلنا هذا دليل على جحوده وإنكاره للصلاة في قلبه، لأنه لا يمكن أن يوجد إنسان موقن بوجوب الصلاة ثم يخير بين أن يقتل وبين أن يصلي فيختار القتل على الصلاة. واضح الكلام؟ فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة ووصل إلى ولي الأمر وخيره بين الأمرين فاختار القتل على الصلاة، استدللنا بذلك على إنكاره في قرارة نفسه للصلاة، فترتب على ذلك أحكام الردة، أنه لا يورث وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إلى آخر ذلك. ولكن الخلاف أي في هذا الذي لا يصلي ولكنه لم يؤت ولم يقام عليه الحد ولم يراجع في هذه المسألة، هل هو يكفر أم لا يكفر؟ قلنا مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم أنه يكفر، يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والجمهور يستدلون بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات فرضها الله عليه من أداها غير مستخف بها كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها لم يكن له عند الله عهدا، إن شاء أدخل إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. واضح الكلام؟ واضح. وكذلك نستدل به حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قوله أنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة وما زكاة وما حج، ويبقى فئام من الناس من الكبار والعجائز يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله كلمة أدركنا عليها آباءنا. فقال زفر لحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة وما زكاة وما حج؟ فأعرض عنه حذيفة فرجعه ثانية فأعرض عنه فرجعه ثالثة فقال له تنفعهم تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فهذه من الأدلة الخاصة بالمسألة، وكذلك استدلوا بأدلة عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى غير ذلك من هذه الأدلة. حذيفة بن اليمان. فهذه المسألة هذا هو مذهب الجمهور فيها، ولكن ينبغي على الواعظ أو من يتصدر لوعظ الناس أو لكلامهم كما قال جماعة من السلف لا تفسر نصوص الوعيد، يعني أنت إذا تكلمت في أمر الصلاة وأردت أن تنصح رجلا بأمر الصلاة قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، غير أن الكفر هاهنا ليس المراد به الكفر الأكبر وإنما هو كفر دون كفر، هاهنا الحديث يقل مفعوله في هذه النفس، وإنما ما الذي تفعله تأتيه بالنص ولا تفسره له، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإنما تبحث هذه المسائل من الناحية العلمية. وأما في جانب الوعظ فمن ذكاء المتكلم أنه يأتي في بعض نصوص الوعيد لكي يكون لها أثر في السامع أن يذكرها ويمر عليها بدون أن يفسرها. واضح الكلام؟ فهذا ما يتعلق بأمر الصلاة. ويكفي كما يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى يكفي تارك الصلاة عارا أن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من كفره ومنهم من فسقه، هذا يكفيه عارة أنه هو بين إيش؟ بين رذيلتين، إما أنه كافر وإما أنه فاسق. فهذا ما يتعلق بأمر الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الأحكام وهذه الأركان التي مرت معك في الحديث هي منقسمة بين عبادات مالية وعبادات بدنية وعبادات مركبة من المال والبدن. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة هذه عبادة بدنية، أن تؤتي الزكاة عبادة مالية، أن تحج البيت عملية ومالية، أن تصوم رمضان بدنية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إقام الصلاة أولا هذه العبادة البدنية، إيتاء الزكاة العبادة المالية، حج البيت مركبة من إيش؟ من المال والبدن. ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم لصوم رمضان الذي هو عبادة بدنية، فذكر أولا الأقسام الثلاثة ثم ذكر صوم رمضان. وهذا التقسيم الذي جرى عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. هذه العبادات إذا تأملتها تأملا صحيحا كما كان السلف رحمهم الله تعالى يتأملونها، فيكون لها أثرا في نفوسه، كما قال ربنا عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كم من رجل يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. هذه العبادات التي هي أركان الإسلام إذا تأملت معانيها تأملا صحيحا وجدت أن الناس لو قاموا بها على الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها بها ويؤديها بها أصحابه لاستقامت جميع أمور حياته. خذ مثلا الصلاة. الصلاة في أول ما يتعلق بها الذي هو الأذان تسمع فيها كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا تأملت في ركنها الأول أو الثاني الذي هو التكبير وجدت فيه معنى التوحيد. إذا تأملت قراءة الفاتحة كما مر معنا في شرح رسالة شروط الصلاة وجدت أنها كلها قائمة على توحيد الله عز وجل، بل إن القرآن كله قائم على هذا المعنى الذي هو توحيد الله عز وجل. إذا تأملت هذه العبادة فيما يتعلق بأثرها على نفوس الأمة في توحيد صفهم وجمع كلمتهم، وجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بإتيانها في المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أدعو أن آمر برجل فيقيم الصلاة، وأن أدعو بحطب فأحرق على قوم بيوتهم تركوا الصلاة في الجماعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاجتماع الذي هو اجتماع المسلمين في المساجد، ثم وقوف الإمام وقوله لهم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وأمرهم بأن توحد هذه الصفوف وأن تكون صفوفا موحدة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل اختلاف الأبدان ظاهرا سببا لاختلاف القلوب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا فيه. إن الإمام إذا ركع ركع المأمومون وراءه، وإذا سجد سجدوا وراءه، لا تختلفوا فيه. هذه كلها تربية عملية لهذه الأمة، اجتماعهم في الجمعة ثم اجتماع المساجد كلها في مصلى واحد في يوم العيد، هذه كلها من معانيها الاجتماع. عبادة الصوم قائمة على توحيد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنما نسبه الله عز وجل لنفسه لما فيه من الإخلاص له عز وجل، بأن الإنسان يصوم، قد يصوم ولا يدري به أحد من الناس، فهو قائم أولا على توحيد الله عز وجل. اجتماع المسلمين، مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، أن تجتمع الأمة في يوم صومها ويوم فطرها، هذا كله علامة على هذا الأصل العظيم الذي هو اجتماع الأمة: صومكم يوم تصومون، فطركم يوم تفطرون. كذلك أنهم يمسكون إمساكا واحدا في وقت واحد، دخول الفجر، ثم يفطرون في وقت واحد عند غروب الشمس، فهذه الوحدة في الإمساك عن الطعام وعن الشراب، وهو الطعام والشراب الذي أحله الله عز وجل لهم في غير هذا الشهر من حلال. أن يربوا أنفسهم أن يمسكوا كذلك في غير هذا الشهر عما حرمه الله عز وجل عليهم في جميع الأوقات من حرمة دمائهم وحرمة أموالهم وحرمة أعراضهم إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذه كلها تربية عملية في هذا الشهر. أول ما يقتضي هذا الشهر، أول ما ينتهي، يشرع لهذا الصائم أن يأتي بزكاة الفطر، أن يراعي إخوانه من الفقراء، كأنه لما مسه حر الجوع والظمأ في شهر رمضان فذاق ما يذوقه إخوانه، شرع له عندئذ أن يواسيهم بشيء من الطعام. هذا كله في هذا الأصل الذي هو وحدة الأمة من خلال التأمل في معاني هذه العبادات الجليلة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبادة الحج، هؤلاء القوم الذين يخرجون شعثا غبرا، يلبسون لباسا واحدا ويتكلمون بكلمة واحدة: لبيك اللهم لبيك، يفيضون ويتحركون من مكان واحد كما قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أمرهم الله عز وجل بأن تكون حركتهم حركة واحدة: أفيضوا من حيث أفاض الناس، لباسهم لباس واحد، ذكرهم ذكر واحد. وكانت العرب في جاهليتها إذا قضت مناسكها تفاخرت بالآباء والأنساب إلى غير ذلك من هذه الأمور. أمرهم الله عز وجل بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فليس هاهنا ذكر للأنساب ولا للآباء ولا للأجداد ولا إلى شيء من ذلك من أمور الجاهلية، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه كلها من معاني هذه العبادات الجليلة، من عبادة الصلاة، من عبادة الزكاة، من عبادة الصوم، من عبادة الحج. لو تأمل الناس في هذه المعاني وأقاموها في نفوسهم إقامة صحيحة، ثم ترجموا هذا الذي هو قائم في قلوبهم وفي نفوسهم إلى عمل، لاستقامت أحوالهم. وهذا الذي نقوله لما نقول للناس إن أمر هذه الأمة لن يصلح إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يظن كثير من الناس أن هذا الكلام كلام إنشائي. كيف ذلك؟ هو أن تتأمل في مثل هذه العبادات: أسألك بالله الذي خلقك فسواك فعدل. لو كانت هذه المعاني في كل المصلين يوم الجمعة، لو كانت هذه المعاني الجليلة في الصائمين، لو كانت هذه المعاني الجليلة في المزكين، لو كانت هذه المعاني الجليلة في الحجاج، هل يوجد من هؤلاء من يرفع سلاحه على أخيه؟ هل يوجد من هؤلاء من يستحل دم أخيه وعرضه وماله إذا استحضر هذه المعاني الجليلة في نفسه؟ فينبغي عليكم وينبغي على كل طالب علم على كل داعية إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستحضر هذه المعاني الجليلة، وأن يستحضر هذه المعاني في إصلاح أمته، في إصلاح أبناء وطنه، في إصلاح بلده، أن يستحضر هذه المعاني وأن يوظفها. فإذا أقبل رمضان استخدم هذه المعاني في إصلاح أبناء بلده، فإذا أتى الحج استخدم هذه المعاني، وهكذا دواليه. لأننا إذا فهمنا هذه العبادات فهما صحيحا أثرت على جميع مناحي الحياة، فصلحت بحول الله عز وجل وقوته حال البلاد. وأما أن تكون هذه العبادات لا روح لها، لا معنى لها، وإنما نأتي بها هكذا ظاهرة من دون أن يكون وأن تكون معانيها قائمة في القلب، فإن هذا لا ينفع ولا يغني شيئا. ولذا لما تحولت كثير من المساجد إلى دعوات حزبية أو إلى دعوات سياسية فقدت المساجد الرسالة الموكلة بها، واستحالت أو أحالها هؤلاء إلى آلة لقطع أرحام الأمة، وإلى آلة إلى الفتك بها وإلى سفك دمائها. لماذا؟ لأنها خرجت من رسالتها التي جعلها الله عز وجل لها وبينها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، أن يجعلنا من القاصين على آثار نبيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.